هذان سؤالان بمعنى واحد، عليكم السلام ورحمة الله. معناه يقول هل يجوز أن أكرر العمرة في سفر واحد؟ والآخر يقول يعني إذا اعتمرت، يعني أعتمر لأمي أو لأبي. الذي يعني يقرره العلماء وهو موافق للدليل أن المعتمر إذا فرغ من عمرته فبقاؤه في المسجد الحرام أفضل من أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وما كرر عمرتين في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام. يستدلون بحديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها لها ظرف خاص، فمن كان له ظرف مثل ظرفها نعم، لأنها رفضت العمرة التي أحرمت بها، ولما فرغت من الحج يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوافرة أن ينقلوا لنا حالة عبد الرحمن بن أبي بكر لو اعتمر، فلما لم ينقل عنه أنه اعتمر علمنا أنه ترك أن يكرر العمرة اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نقول هذا مسكوت عنه، لأن هذا من الدين، ولا نظن بالصحابة ونظن بنقلة الدين أن يسكتوا عن شيء هو من الدين. فلو فعل عبد الرحمن تكرار العمرة لنقل لنا هذا، فلما لم ينقل لنا علمنا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أي نعم. فلا يعمم، يعني الشيء الخاص يعمم، يكون خاصا لسبب ويعمم سواء تحقق هذا السبب أو لم يتحقق، هذا ما ليس صحيحا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله وحده. يقول ما الحكم في نبش القبور ونقلها من مكان إلى مكان؟ هذه مسألة يعني فيها بحث طويل للعلماء، وإذا كان يعني القبور أو المقبرة تعرضت يعني لخطر أو شيء من هذا، فمسألة لمصلحة المقبورين. أما أن تنبش من أجل يعني تعمير أو من أجل، فلا ينبغي هذا. على كل حال يرفع مثل هذا بعينه لهيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء. هل يجوز صلاة ركعتين بين العصر والمغرب؟ لا، بعد صلاة العصر، إذا صليت العصر فهو وقت نهي، لا تصلي بعد العصر حتى يعني تغرب الشمس، ويؤذن أن تصلي قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب يعني بعد غروب الشمس، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلو لم يقل لمن شاء في الثالثة لقيل بوجوبها. اي نعم. صبر. ها، تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب. هو ما سأل عن تحية المسجد، هو سأل سؤاله يقول يعني بين العصر والمغرب، فيفهم من كلامه أنه صلى العصر وبقي، فهل يذهب إلى الروضة ويصلي ركعتين؟ نعم جاوبت وقلت لا، لكن لو دخل، أنت تسأل دخلت علينا شوي، ما في بأس، لو دخل المسجد بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن دخول المسجد من أسباب شرعية تحية المسجد، من ذوات الأسباب، وصلاة الجنازة. نعم. هذا أخونا يقول أريد منكم نصيحة لشبان المسلمين عامة وأهل ليبيا خاصة عن قتل المعاهد والتفجير والتكفير، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل حال المعاهد لا يجوز أن يقتل، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والذي يأتي بفيزة من الدولة يعني أو بفيزة إقامة شرعية فهذا معاهد، لا يجوز قتله ولا التعرض له ولو كان كافرا لو كان نصرانيا. والتفجير والتكفير لا شك أنه يعني من الشذوذ ومن منهج الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اهد ضال المسلمين ورد شاردهم إلى رشده. نعم في شيء؟ أنا قلت لك تكتفي بعمرة واحدة عن نفسك. نعم اللهم تدعو لأمك تطوف عنها سبعة أشواط. من بنمشي من أبيار علي تحرم النية من أبيار علي. إيه نعم لكن ليه نعم ها الجنازة فاتك تكبيرتين تابع الإمام، وإذا سلم الإمام كبر التكبيرتين الفائتتين. إيه نعم ثم سلم معه. إيه نعم نعم لا القراءة بالرواتب الفاتحة وسورة أو آية آيتين. نعم أي تقرأ بالفاتحة وبعدها تقرأ بما تيسر. نعم اتباع الجنازة لو كان السنة قبلية هل يترك السنة البعدية اتباع الجنازة؟ ها يا تشيع الجنازة يعني السنة لن تفوت لكن اتباع الجنازة تشيع الجنازة يفوت. ما يشرع له أن يقضيها بعد؟ نعم هو ما ليس قضاء، إذا شيع الجنازة يمكن الوقت باقي خاصة بعد الظهر وقت واسع المغرب وبعد المغرب يعني أيضا الوقت يعني أعتبر كأنه يقضيها ولو اي نعم، لكن هنا تشيع الجنازة لو تركه فاته وهي سنة، لو تركها لا إثم عليه، حتى تشيع الجنازة سنة لو تركه لا إثم عليه، لكن هنا مسألة يعني اجتهاد تحري. اي نعم لأنه لو اشتغل بالراتبة فاته تشيع الجنازة. الله المستعان. يغتسل من الفندق يجوز، يغتسل يلبس الإزار والرداء، لكن النية، لأن الإحرام حقيقته النية، دخول في النسك من أبيار علي. يعني لو شوف لو لم تنوي العمرة هل ستذهب إلى جدة؟ إذن الذي سيرك نية العمرة فلا تجاوز الميقات إلا بإحرام. أما لو كان الذي سيرك هو أنك ستذهب إلى جدة سواء اعتمرت أو لم تعتمر فأنت بحسب نيتك تذهب إلى جدة لأجل الغرض الذي سيرك، ثم إذا طرأ أو أنشأت نية للعمرة تحرم من مكانك. لكن ما دام أن الذي يسيرك هو العمرة فلا تتجاوز الميقات حتى خل جدة بعد الفراغ من العمرة. إيه نعم رب سمح المسكين سؤال بأن يغسل نية إنسان يغتسل ولا يتبرع؟ أولى أن يغتسل. نعم يغتسل سنة. نعم مستحب مستحب إن شاء الله لا إثم عليه، ليس واجبا. نعم إذا ما تمكن أن يصلي عليها يعني إذا فاته يا أخي لا تصور فكنا من التصوير، إذا فاته الصلاة عليها خارج المقبرة فله أن يصلي عليه عادة. المصلى خارج عن المقبرة خارج عن المقبرة، والله الأولى أن لا يصلوا على جنازة داخل المقبرة. اي طبعا اي نعم يصلي في المخرج ها يصلي غدا مثلا